إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع درس جديد من هذه الدروس الطيبة التي تتعلق بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما على جهة الأصالة فتكون مطلوبة لذاتها، وذلك كدروس العقيدة والتوحيد والفقه والتفسير، وإما أن تكون مطلوبة لغيرها، وهي الدروس التي تعين على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كدروس أصول الفقه أو دروس العربية. ودرسنا الليلة إن شاء الله سيكون في متن من متون العربية، وعلى الأخص من متون النحو. والعربية كما نعلم هي اللغة التي نزل بها القرآن، فالله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وهذا يعني أن أصحاب هذا اللسان فقط هم الذين يستطيعون فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وأن هذا الفهم ليس على مرتبة واحدة، ولذا من كان مبتدئا في العربية فإن فهمه يكون كذلك فهما مبتدئا، وكلما عرف طالب العلم من لغة العرب وفنونها المختلفة الشيء الكثير أعانه ذلك على فهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كثر كلام أهل العلم في بيان فضل لغة العرب ووجوب تعلمها، ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه والذي هو منقول عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وكتب كذلك رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أنه قال له: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. شيخ الإسلام رحمه الله بين سبب قول عمر رضي الله عنه: تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. قال: لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال، وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال. إذن هذا يدل على وجوب تعلم العربية، وبالعربية نفهم مراد الله تبارك وتعالى. ولذا جاء كذلك عن الشعبي رحمه الله أنه قال: النحو وهو أجل علوم العربية، النحو كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وجاء كذلك عن ابن شبرمة أنه قال: زين الرجال النحو وزين النساء الشحن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين أقرب إلى إقامة شعائر الدين. وهذا يعني أن تعلم العربية أمر واجب فرض، خاصة في حق من أراد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وجاء كذلك عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. وهذا لتمكنه رحمه الله، فإن لغته كانت حجة يرجع إليها. ومعنى كلامه رحمه الله أن الفقه في الدين معتمد على فهم لغة العرب، ولذا أنت كثيرا تجد أهل العلم إذا أرادوا أن يحدوا مسألة شرعية كالصيام أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك، يذكرون معناها في لغة العرب ثم بعد ذلك يذكرون حدها الشرعي لبيان العلاقة بين الحد اللغوي والحد الشرعي. إذا أردنا أن نفهم مراد الله تبارك وتعالى وأن نحافظ على هذا الدين، فهذا لا يكون إلا بلغة العرب. وأما إن تركنا هذه اللغة واعتدنا العامية، فوجدت الخطيب يخطب باللغة العامية السمجة، أو وجدت الذي يلقي درسا على مسامع الناس لا يتحاشى من استخدام الألفاظ العامية، وإذا تكلم بالعربية فإنه يأتي بالعجائب، فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخفض المرفوع وغير ذلك، لا يعرف الفاعل من المفعول من الاسم المجرور، فلا شك أن هذا ضعف ووهن أصاب الأمة وأصاب كثيرا من المتصدرين لتعليم الناس. ولا شك أن هذا يعود عليه بالزيغ في فهم مراد الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا طالب علم يوما ما ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج أحكاما، وإنما يظل دائما مقلدا، وربما وقع في الزيغ والضلال. ولذا كان الجهل بلغة العرب من أسباب الزيغ والضلال. والكلمة المشهورة التي قالها السلف عن أهل البدع وهي: أهلكتهم العجمة، أي أهلكهم الجهل بلغة العرب. ولذا أتوا بالعجائب خاصة فيما يتعلق بباب التحريف الذي يسمونه التأويل، فتجد الواحد منهم يقول استوى بمعنى استولى، مع أن العرب لا تعرف هذا المعنى، لا تجده في كلام العرب. وتجد الواحد منهم يقول: لما خلقت بيدي أي بقدرتي، مع أن اللفظ جاء بالتثنية بصيغة التثنية بيدي، وهذا يدل على أن الله عز وجل له يدان. فترى هؤلاء يقولون: أي بقدرتي، فهل لله عز وجل قدرتان فقط؟ إلى غير ذلك من الأمور التي أخذها أهل السنة والجماعة على هؤلاء ليبينوا أن من أسباب زيغهم وضلالهم جهلهم بلغة العرب، جهلهم بلغة العرب. ولذا يقول أو جاء عمرو بن عبيد إلى عمرو بن العلاء رحمه الله وأراد منه أن يقرأ هذه الآية هكذا، وهي: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي، الله الذي هو الاسم الحسن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن الذي كلم بصوت وحرف هو الله تبارك وتعالى. موسى هو المكلم وهو المفعول، من وقع عليه الكلام. تكليما هذا المصدر ينفي المجاز، فلا يحتمل إلا الكلام الحقيقي، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله عز وجل الذي هو بصوت وحرف. فأراد منه أن يقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، لأن العلامات لا تظهر على موسى، فأراد أن يجعل الله عز وجل هو المكلم وأن يجعل موسى هو المتكلم. فقال له: هب أني فعلت كذا، فماذا تصنع في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذه قاطعة في أن الذي تكلم هو ربنا تبارك وتعالى، وأن الذي استمع هو موسى عليه الصلاة والسلام. فمعرفة لغة العرب تعصم طالب العلم وتعصم المسلم من الزيغ والضلال. وقد ذم سلفنا الصالح الجاهل بلغة العرب، والذي يلحن كثيرا في كلامه، وجعلوا ذلك قبيحا منه، خاصة طالب العلم. ولذا جاء عن الأصمعي رحمه الله أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه قد يرفع المنصوب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجد بنى الله له بيت في الجنة. والله هذا نسمعه كثيرا، نسمع مثل هذا اللحن. فيقول الأصمعي رحمه الله: أخشى أن يدخل المتحدث بذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، لأن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الخطيب البغدادي كذلك أن عليا وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه كانوا يضربون أبناءهم على اللحن، أي إذا لحنوا في كلامهم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه ضرب الحسن والحسين على اللحن، ولذا قال ابن فارس رحمه الله: ولذلك قلنا إن علم اللغة كالواجب على أهل العلم، لئلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستواء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عاداتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلاف ذلك. وقد تحسر ابن فارس رحمه الله على أهل وقته من غفلتهم عن علوم العربية وانشغالهم عنها، فقال رحمه الله: وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتنابهم بعض الذنوب، فأما الآن فقد تجوزوا، حتى إن المحدث يحدث فيلحن، والفقيه يؤلف فيلحن، فإذا نبه قال: ما ندري ما الإعراب، وإنما نحن محدثون وفقهاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي يقوله ابن فارس رحمه الله تجده عند بعض طلبة العلم في هذا الزمان. المهم أنني على عقيدة سلفية جادة، لا يهمني بعد ذلك أن ألحن في كلام العرب أو لا ألحن. نقول هذا من سوء الفهم. هذا ولماذا لا تجمع بينهما، بين صحة الاعتقاد وصحة اللسان كذلك؟ فبهذا يستقيم كلامك، وبهذا يقبل الناس منك. هب أنك على عقيدة سليمة، كيف تصل هذه العقيدة إلى الناس إن لم تكن صاحب لسان سليم؟ وأختم بما قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، قال في كتاب حلية طالب العلم: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني إن تكلمت أو كتبت، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. فكل ذلك يبين لنا أهمية معرفة لغة العرب. لا تقتصر هذه المعرفة على النحوي، وإنما يدخل في ذلك المفسر والفقيه والمحدث وغير هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في لغة العرب، وأن يرزقنا فهمها وحسن الكلام بها، وأن يعيننا على ذلك بما استعنا به من كتب وضعها أهل العلم في تيسير ذلك. شرحنا قبل ذلك في هذا المكان الآد الرومية، وهي موجودة إن شاء الله، يعني أرسلها إليكم لمن أراد أن يستمعها وأن يستعين بها مع هذا الشرح. واليوم إن شاء الله نبدأ في شرح متممة الآد الرومية. هذه المتممة فيها زوائد كثيرة ليست موجودة في الآد الرومية كما سيوضح المؤلف رحمه الله. وهذه الآد الرومية وضعها الشيخ محمد بن محمد الشهير بالحطاب، وقد تلقاها أهل العلم بالقبول كما تلقوا الآد الرومية. ومن أشهر الشروح التي وضعت عليها شرح الكواكب الدرية في شرح متممة الآد الرومية، لمن أراد أن يقتني هذا الكتاب، الكواكب الدرية في شرح متممة الآد الرومية للشيخ الأهدل، وهو من أعيان القرن الثالث عشر. قال الإمام الحطاب رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ مصنفه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والعلمية، كما بينا ذلك مرارا. وهذه عادة أهل العلم أنهم مقتدون في ذلك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه أهل العلم في تصانيفهم. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هكذا حدوه. وأما الحمد في الشرع فهو ذكر صفات المحمود الذي هو الله تبارك وتعالى على جهة المحبة والتعظيم. ذكر صفات المحمود على جهة المحبة والتعظيم. والله عز وجل يحمد لصفاته الذاتية ويحمد كذلك لصفاته الفعلية ولما أنعم به على خلقه، فهو وحده مستحق للحمد الكامل، ولذا الألف واللام في الحمد للاستغراق، فهو محمود في صفاته الذاتية فله الكمال المطلق الذي لا منتهى له في صفاته سبحانه وتعالى، ولذا ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الفعال سبحانه وتعالى. له الحمد على ربوبيته وألوهيته، له الحمد على تقديره الشرعي وكتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديره الكوني القدري، له الحمد على ما أنعم به علينا، ولذا نحن نحمده صباح مساء على ما أنعم به علينا. ويأتي في مقدمة ذلك الإسلام أن جعلنا مسلمين متابعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللام للاستحقاق، لله أي هو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. طيب لماذا يستحق الحمد؟ قال رب العالمين، والرب هو المالك السيد، الرب هو المالك السيد الخالق المدبر سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، والعالمون جمع عالم، ويدخل في ذلك جميع الخلق من الجن والإنس والملائكة وغيرهم، فكل منها يطلق عليها عالم. وأما إذا جمعت وجاءت في الشر العالمين فإنها تطلق على الإنس والجن والملائكة خاصة، كما يقول النووي رحمه الله، يقول العالم اسم للمخلوقات كلها فهو اسم لما سوى الله تعالى، والعالمين خاص بالعقلاء وهم الإنس والجن والملائكة، فهو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، ولذلك استحق الحمد. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، وصلاة الله تبارك وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية رضي الله عنه أو رحمه الله وهو من التابعين، وعلقه البخاري رحمه الله. فصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة المخلوقين بعضهم على بعض أي دعاؤهم الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. قال والصلاة والسلام، السلام أي التحية، والسلام أي السلامة، والسلام أي التسليم، هذا كله يدخل في تسليمك على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنك تلقي عليه السلام كما في التحيات في التشهد، وهذا يعني أنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه من كل آفة وسوء، وهذا حال حياته، وأن يسلم سنته صلى الله عليه وسلم من كل شوب وبدعة، وهذا بعد موته صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك كذلك التسليم والإذعان، أي أنت تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وتذعن له وتقبل كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام هذا الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو الذي كذلك جاء في التشهد في التحيات لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عرفنا أو علمنا كيف نسلم عليك، يعني في مبدأ التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام، يعني يجوز أن تقول عليه الصلاة دون ذكر السلام، نبينا صلى الله عليه دون ذكر السلام. وهذا كان فعل بعض أئمتنا كالشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فإنه كثيرا ما يقتصر على الصلاة، وكذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيح مسلم فإنه يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بمكروه، ليس هذا بمكروه، والأولى والأفضل أن تجمع بين الصلاة والسلام. قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الإنس والجن بالإجماع، وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يسيد في الصلاة، لا يسود في الصلاة، يعني لا تقل في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، وذلك لأننا داخل الصلاة عبيد للسيد الواحد الأحد الذي هو الله تبارك وتعالى، فلا سيد إلا الله. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور من أسمائه، وله أسماء غير هذا الاسم، له أسماء كثيرة، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمتوكل وغير ذلك، والمصطفى وغير ذلك من الأسماء التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وأسماؤه أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة، وليست أسماء مجردة كأسمائنا. فبعضنا قد يسمى محمدا وليس فيه شيء يستحق الحمد، ويسمى كريما وهو من أبخل الخلق، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف. فاسمه محمد يدل على أنه محمود من قبل الله ومن قبل الخلق صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد يدل على أنه أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى وثناء عليه، وكذلك اسمه العاقب يدل على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهكذا أسماؤه أعلام وأوصاف. قال: وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم قد يراد به أقرباؤه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، وقد يراد به أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكل هذا بحسب السياق. فلما قال المصنف هاهنا وعلى آله وصحبه، فعطف الصحب على الآل، دل ذلك على أن المراد بالآل هاهنا أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به، ويدخل فيها هؤلاء زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال: وصحبه. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه، ولو لم تطل مدة الصحبة، فليس من شرط صحبة النبي صلى الله عليه وسلم طول الملازمة. ولذا لو أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من الزمن ثم انصرف ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهو من أصحابه. ولذا حد العلماء الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في حياته مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. من لقي، وهذا أولى من قولنا من رأى، حتى يدخل في ذلك أمثال عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته، بعد أن صار نبيا صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به، يعني لابد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون مجرد لقيا، ومات على ذلك، مات على ذلك كان صغيرا أو كبيرا، يعني حتى ولو لقيه صغيرا فإنه كذلك من الصحابة. ولذا قسم العلماء الصحابة إلى صغار الصحابة وكبار الصحابة. قال: وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. والأولى أن يقال أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر، يعني بعد هذا الذي ذكرناه من الصلاة والسلام على، نعم، لا ثم أما بعد، لا، الأولى والأصح لغة أن تقول أما بعد، أما بعد. فقال: وبعد، يعني بعد ما ذكر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه مقدمة في علم العربية. هذا فيه إشارة إلى محسوس، يعني إن تأخر وضع المقدمة فوضعها المؤلف بعد كتبه أو وضعه للأصل، فالإشارة ها هنا إشارة إلى محسوس، يعني شيء موجود. وأما إن وضعها قبل أن يؤلف الأصل فهذا باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، فيشير إلى ما في الذهن. والمقدمة هي التي تكون قبل الشيء، المقدمة هي التي تتقدم على الشيء، ومنها مقدمة الجيش، ويقال مقدمة اسم مفعول لأن صاحبها يقدمها على غيرها. قال: فهذه مقدمة في علم العربية، في علم العربية. وهذا من العموم الذي أراد به الخصوص، لأن هذا المثل ليس في علوم العربية كافة، فالعربية تشتمل على 12 علما، اللغة العربية تتضمن 12 علما، كعلم اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والإنشاء، ما أراد المصنف كل هذه العلوم، وإنما أراد النحو فقط، لأن هذا المتن في علم النحو، والنحو هو أشرف وأنوع وأنفع علوم العربية، النحو هو أنفع علوم العربية، لأن به تدرك باقي العلوم، تدرك باقي العلوم. يعني إنسان أراد أن يتعلم مثلا علم البيان أو علم المعاني أو علم البديع، لن يستطيع أن يحصل ذلك إلا بعد تحصيله لعلم النحو. ولذا كان هذا العلم مقدما على غيره من العلوم، حتى قال السيوطي رحمه الله: إن العلوم كلها مفتقرة إليه، تفتقر لهذا العلم الذي هو علم النحو. طيب، النحو ما معناه؟ النحو لغة بمعنى القصد، النحو لغة بمعنى القصد. طيب، واصطلاحا يعني إذا ذكر علم النحو في لسان العلماء فماذا يريدون به؟ قالوا هو علم بأصول، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول يعني علم بالاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب والتوابع والعامل وغير ذلك. طيب هذه الأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وإذا قلنا اللحن يكون في آخر الكلمة، جاء الرجل سريع، هذه الجملة صحيحة غير صحيحة؟ تسمع مثل هذا الكلام من أناس يتكلمون في دين الله يلحنون شديدا ويعتلون المنابر، وقد يكون اللحن لحنا كفريا يؤدي إلى معنى كفري، صلى الله السلامة والعافية، كما سمع الرجل ونقل ذلك. الرجل لما دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صدر سورة براءة قال إيه؟ سمع الرجل يقرأ ها، فإن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا سمعها، فإن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني عطف الرسول على المشركين، فجعل الله عز وجل قد برئ من المشركين وبرئ من الرسول. فدخل الرجل على عمر فقال إني أبرأ ممن برئ منهم الله، وتلى عليه الآية قال أين سمعتها؟ فذكر أنه سمعها من رجل يقرأ، فهذا لحن. ولذا هذا العلم علم جليل كما قلنا، يستقيم به اللسان ويعرف المرء به صواب الكلام من خطئه حتى يستقيم لسانه. والغاية الكبرى من هذا العلم أن تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل خيري الدنيا والآخرة، ولذا هو مقدم وفرض على من أراد أن يتفقه في دين الله. طيب لماذا سمي هذا العلم بعلم النحو؟ ونحن نعلم أن العرب كانوا يتكلمون سليقة، يعني ما كان عندهم كتب موضوعة في تقعيد قواعد النحو، أن الفاعل مرفوع وأن الفعل منه ما هو مبني ومعرب وأن المفعول منصوب وأن علامات نصب الفعل كذا وعلامات جزم الفعل كذا ومن العلامات ما يجزم فعلا واحدا وهي كذا ومنها ما يجزم فعلين وهو كذا، هذا لم تكن العرب تعرف بهذا التقعيد وإنما كانت تتكلم به. طيب لماذا سمي النحو نحوا؟ ذكروا في ذلك أن علي رضي الله عنه لما أشار على أبي الأسود الدؤلي وهو من سادات التابعين أن يضع علم النحو، وذكروا في سبب وضعه أن ابنة أبي الأسود الدؤلي دخلت عليه وكانت قد نظرت إلى السماء فرأت نجومها، فقالت يا أبتي ما أجمل السماء، فقال نجومها، فقالت يا أبتي ما أردت ذلك، ما أردت السؤال، وإنما أردت أن أتعجب من جمال السماء، فقال قولي ما أجمل السماء، فكان ذلك سببا في وضع علم النحو. طبعا هي مجرد أمور تذكر وإن لم يكن لها سند ثابت عن هؤلاء. فالشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يضع هذا العلم قال له بعد أن علمه الاسم والفعل والحرف، فقال له الاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، لأن الفعل في لغة العرب بمعنى الحدث أكشن يعني، فالجماعة الذي يعلمون الأجانب، فقال الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى في غيره والرفع للفاعل وما اشتبه به، والنصب للمفعول وما حمل عليه، والجر للمضاف وما يناسبه. ثم قال له: أنح هذا النحو يا أبا الأسود، يعني سر على هذا، على هذا المنوال والطريق. فسمي بذلك تبركا بلفظ الواضع له. فقال رحمه الله هنا، قال: فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية. متممة يعني تتمم المسائل التي جاءت في المقدمة الآج الرومية، والتي وضعها ابن آج الروم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. وكلمة آج الروم بلغة البربر تعني الفقير المتصوف، تعني الفقير المتصوف، وهو من علماء القرن السابع. وسبحان الله لا يعرف له غير هذا المتن، ومع ذلك كتب الله عز وجل لهذا المتن القبول. يعني عندي شرح على هذا المتن حققه أحد دكاترة الجامعة الإسلامية أو جامعة الإمام فيما أذكر، في مجلدات ثلاث، ذكر في مقدمته أكثر من 300 أو 400 شرح على المقدمة الآج الرومية. هذه ليست شروحا للمعاصرين، وإنما منذ أن وضعت هذه المقدمة. فنحسب أن هذا الرجل كان مخلصا عند وضع هذه المقدمة. فجاءت هذه متممة لمسائل الآج الرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. إذن هذه المتممة تكون كواسطة بين الآج الرومية التي هي متن الأصل والذي زاد عليه، وبين غيرها من المطولات، يعني الكتب المطولة في النحو التي إليها المنتهى، كشروح الألفية أو شروح كافية ابن مالك أو كافية ابن الحاجب أو مغني اللبيب أو غير ذلك. فالطالب يدرس متممة الآج الرومية أو ملحة الإعراب قبل أن يدرس هذه المطولات. قال: تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها، يعني بهذه المقدمة وبمتمماتها، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. يعني كما نفع الله عز وجل بالآج الرومية وقرأها أهل العلم وشرحوها، فهو يسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن ينفع بهذه المتممة في الحياة، بأن يقبل طلبة العلم عليها، فهذا يكون في ميزان حسناته. وبعد الممات، أي بأن تكون سبيلا للفوز برضوان الله تبارك وتعالى، إنه قريب مجيب الدعوات، والقريب من أسماء الله عز وجل. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل هو القريب سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب الدعوات. قال المصنف رحمه الله بعد هذه المقدمة، قال: الكلام هو اللفظ المؤلف المفيد بالوضع. الكلام أي في اصطلاح النحاة، الكلام في اصطلاح النحاة اللفظ المؤلف المفيد بالوضع. وإلا فإن الكلام في لغة العرب أعم من ذلك، الكلام في لغة العرب أعم من ذلك، فإن كل ما أفاد من إشارة أو خط أو غير ذلك فإن العرب تسميه كلاما، فإن العرب تسميه كلاما. ولكن الكلام هاهنا باعتبار ما اصطلح عليه النحاة، فباعتبار ما اصطلح عليه النحاة حتى يكون الكلام كلاما لابد فيه من قيود أربعة، لابد فيه من قيود أربعة، وهي أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون ذلك عن طريق الوضع العربي. فمعنى قولنا أن يكون لفظا، فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، كلفظة زيد أو عمرو أو محمد أو أحمد أو جاء أو خرج أو في أو عن، فهذا لفظ مشتمل على بعض حروف الهجاء. فحتى يكون الكلام كلاما لابد أن يكون لفظا. ولذا أصوات الطيور والحيوانات لا تسمى كلاما، لأنها لا تشتمل على بعض حروف الهجاء التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. القيد الثاني أن يكون لفظا مفيدا، أن يكون مركبا، أن يكون مركبا، أي أن يتركب يعني يتألف من كلمتي فأكثر تركيبا إسناديا، أن يتركب من كلمتي، أن يتألف من كلمتي فأكثر، لأنه سيأتي بعد ذلك ويبين أن أقل ما يتألف منه اسمين أو اسم وفعل. فمعنى قوله المركب يعني أن يتألف من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا، كأن يسند الخبر إلى المبتدأ، فتقول محمد مجتهد، ما إعراب محمد؟ ها، مبتدأ ومجتهد خبر، فأنت أسندت ها هنا الخبر الذي هو لفظة مجتهد إلى المبتدأ، وكأن تسند الفعل إلى الفاعل فتقول جاء علي، فأنت ها هنا أسندت الفعل إلى الفاعل الذي هو علي. فهذا معنى التركيب، يعني أن يتركب الكلام من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا. ثم القيد الثالث أن يكون اللفظ هذا مفيدا، فيكون لفظا مركبا مفيدا، أي يعطي معنى يحسن السكوت عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا شيئا آخر. المعنى المراد إبلاغه انتهى ووصل، لا ينتظر السامع شيئا يضيفه المتكلم. فإذا قلت محمد مجتهد، الله نور السماوات والأرض، محمد رسول الله، هذا كلام مفيد أم غير مفيد؟ إذن هذا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه لفظ اشتمل على بعض حروف الهجاء، ولأنه مركب، عندنا إسناد محمد رسول الله، فأسندت رسول إلى محمد، واضح؟ وهو كذلك مفيد، يعني أفاد معنى يحسن السكوت عليه. لكن لو قلت مثلا إن جاء علي وسكت، هذا لفظ؟ نعم هو لفظ. طيب هل هو مركب؟ نعم هو مركب، أنك قلت إن جاء علي، لكن هل هذا مفيد؟ لماذا؟ لأن السامع ينتظر إضافة ليتم المعنى، إذن لابد أن يكون مفيدا. والقيد الرابع أن يكون ذلك بالوضع، أن يكون ذلك بالوضع. من أهل العلم من قال إن المراد بهذا القيد الوضع يعني القصد، الوضع يعني القصد، يعني قصد المتكلم إفادة السامع بما يلفظ به، يعني أنا حين تكلمت وذكرت هذا الكلام أردت إفادة السامع، وبهذا يخرج كلام النائم والساهي والسكران، لأنه ما قصد ذلك. ومن أهل العلم من قال إنما أرادوا بالوضع أي الوضع العربي، يعني لابد أن يكون هذا اللفظ لفظا عربيا حتى يقال هذا كلام. يعني لو أحد قال لك مثلا thank you أو you're welcome أو how are you أو غير ذلك من الكلام، قالوا هذا لا يسمى كلاما، فوضعوا هذا القيد لنخرج كلام الأعاجم، لنخرج كلام الأعاجم. فالمقصود بهذا القيد الكلام العربي. إذن لابد من قيود أربعة، وهي ها اللفظ المركب المفيد بالوضع، وعرفنا حد كل قيد من هذه القيود. فلو قلنا مثلا كلمة ديز مقلوب زيد، أو رعفج مقلوب جعفر، هذا كلام؟ ليس كلام، لأنه إن كان لفظا إلا أنه لفظ غير مفيد، لفظ غير مفيد. طيب لو قلنا مثلا إن جاء محمد وسكتنا، هذا كلام؟ ليس كلاما، لأنه لا يعطي معنى يكتفي به السامع، لكن يحتاج إلى أو ينتظر شيئا أو إضافة لتتم الفائدة. قال وأقل ما يتألف من اسمين، أقل ما يتألف منه الكلام، ما يتركب منه الكلام، اسمان. قال نحو زيد قائم، أو من فعل واسم، نحو قام زيد. طيب هذا الحصر الذي ذكره المصنف رحمه الله مرده إلى النظر في لغة العرب، فإنهم لما سبروا لغة العرب وحصل استقراء وجدوا أن أقل ما تكلم به العربي ويصدق عليه أنه كلام وأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، أقل ما يتركب منه اسمان أو اسم، أو اسم وفعل. طيب اسمان قالك زيد قائم، زيد قائم، هذا ينطبق عليه الحد، هذا لفظ مركب يعني في مسند ومسند إليه. طيب زيد قائم، فين المسند والمسند إليه؟ زيد قائم، أين المسند والمسند إليه؟ المسند هو قائم والمسند إليه زيد، أحسن. طيب قام زيد، المسند إليه زيد، والمسند القيام الذي هو الفعل الماضي. طيب قال وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، قال أو من فعل واسم نحو قام زيد، قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتح. طيب وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. معنى هذا الكلام أن الكلام الذي هو مركب مفيد بالوضع لا يتألف من فعلين، جاء خرج مثلا، لا يتألف الكلام من فعلين ولا من حرفين ولا من هل بل، واضح؟ أو عن في، هذا ليس كلاما، ولا من حرف واسم، ولا من فعل وحرف. طيب لماذا لا يتألف الكلام من هذه المذكورات؟ لأنه لا يتحقق فيه الإسناد، فمن شرط كون الكلام كلاما أن يتحقق فيه الإسناد، يعني أن يكون هناك مسند ومسند ومسند إليه. تفضل. طيب إن شاء الله نرجع الكلام في المبحث التالي عن الكلمة وأقسامها وعلامات كل قسم الدرس القادم إن شاء الله، يعني حتى يتسنى لنا أن نشرحها كاملة، لأن المبحث طويل.